نعم في شيء نسخة أحمد شاكري في اختلاف، وأحمد شاكر محقق، أقول أحمد شاكر محقق، لكن فيه من حقق على تحقيق الشيخ أحمد شاكر، والاختلاف بسيط ربما لا يخل. إيش الاختلاف فيه؟ اختلاف مضادة ولا تنوع؟ الاختلاف أحيانا يكون تنوع، أي نعم، وليس تضاد، أي نعم، إذن ما في خلاف، أي نعم. حياك الله. أي الله يتقبل. لا من ميقات أهل المدينة. أي نعم، هن لهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن. فمن ميقات أهل المدينة تحرم بالعمرة، الحمد لله. مرحبا. يعني السؤال يقول أنا جيت من الجنوب وميقات أهل الجنوب يلملم، وصلت إلى المدينة وأريد أن أخذ عمرة من المدينة، فهل أرجع إلى ميقات أهل الجنوب أو أحرم من ميقات أهل المدينة؟ أي فقلت له تحرم من ميقات أهل المدينة. أي نعم. للدليل. نعم. ها؟ لا صلاة لمنفرد خلف الصف، ما أعرفه هذا الكلام اللي تقول له. لا صلاة للصف الثاني حتى يتم الأول، هذا أخاف أنه من الجيب. هذا ما أعرفه. نعم. لا ما هو معنى فاسد. نعم. هو يعني إتمام الصفوف الأول مندوب إليه، لكن لو حصل يعني أنه صلى أو تم صف ثاني ولم يتم الصف الأول، ما نقول صلاتهم باطلة، إنما نقول تركوا الأولى وتركوا الفضيلة. تركوا فضيلة طبعا، ينقص الأجر عن الصف الأول. خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، ما قال آخرها تبطل صلاته. نعم. والمستحب المشروع أن يتم الصف الأول فالأول. نعم. ها؟ جائز، بل هو مستحب. قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ها؟ لا، هذه اللي وردت ورضا نفسه وزينة عرشه في قوله سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته، وكل هذا مستحب. لكن هذا دعاء ركب من دعاء الذي تقوله أنت، وكل منهما يعني غير الآخر، ليست يعني غيرية متضادة. اللهم صل وسلم على رسول. مرحبا، اقرب شوي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا. نعم. يصل مع الإمام مرة أخرى نافلة لك. العصر تجمعه مع وين؟ أنت جمعت تقول. إذا وصلت هنا وهم يعني إذا وصلت هنا وهم يصلون العصر، فصل الظهر أولا ركعتين ثم ادخل مع الجماعة. أي نعم. نعم عليكم السلام. المأمومين، إيه المأمومين، المأمومون سترة الإمام سترة لهم، لا بأس المرور بين يدي المصلين وهم خلف الإمام، لكن الإمام والمنفرد لا يمر بين يديه أو دون سترته، بينه وبين سترته. حياكم الله. مرحبا. ها؟ أحسنت، نعم، تركيزه على الأمر الكوني والأمر الشرعي. نعم، الأمر الكوني هو فعل الله عز وجل وما يتعلق بفعل الله، إنما أمره إذا أراد شيئا بإرادة الله الكونية أن يقول له كن فيكون. يعني الأمر الكوني لا يتأخر، أما الأمر الشرعي هو إرادته من عبده أن يفعل، فقد يفعل العبد وقد لا يفعل، هو ما شرعه لعباده، قد يفعلون الشرع يلتزمون الشرع وقد لا يلتزمون الشرع. واضح يعني باختصار. نعم نعم، وكل الأمرين أمره، لا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. الخلق تعلق بالأمر الكوني والأمر تعلق بالأمر الشرعي، تبارك الله رب العالمين. نعم يا شيخ، أنت إذا كنت مقيم في المدينة ففي البيت، ففي المنزل، هذا النص، وفضل الله عظيم، صلاة الرجل في بيته أفضل، ما تقول كيف؟ أي تحصل أفضل من أجر الحرم، يعني 1000 صلاة صلاتك في بيتك أفضل من هذا. أي نعم، النافلة أقصد. نعم النافلة، نعم يخص النافلة فقط، لكن الزائر اللي ما له بيت أكل حل الحرم يغتنم الفرصة في النافلة والفريضة. نعم أي هي ليست تكاليف في الحقيقة، الأحكام الشرعية ليست تكاليف لأنها ميسرة، ما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين، فالتكاليف الشرعية موافقة للفطرة، إنما يعني يعبر عنها بالتكاليف من جهة أنها مخالفة لما انحرفت به النفس من الهوى. النفس إذا انحرفت عن فطرتها يصعب ردها إلى الفطرة، فالشريعة تردها إلى الفطرة، تردها إلى الفطرة، وهذا فيه يعني مثل ما ترد السفيه إلى رشده، يعني تأطره على الحق أطرا، وهو خير له ولطف به لكنه لا يشعر. بس ثم تكاليف من حيث مخالفتها للهوى، وهي في الحقيقة ليست تكاليف لأنها موافقة للفطرة وموافقة للراحة، جعلت قرة عيني في الصلاة. واضح إن شاء الله. نعم نعم، ما تعتد، لا يعتد مسبوق بركعة زائدة، لا تعتد بركعة زادها الإمام خطأ أو عمدا، إذا زاد عمدا بطل الصلاة، لكن لا يعتد مسبوق بزائدة. نعم نعم نعم، هذه الكلمات الكونية التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، الكلمات كلمات الله التامات، الكلمات الكونية التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، يعني البر والفاجر لا يخالفون كلام الله الكوني، لا يخالفون أمر الله الكوني، لا يخالفون مشيئة الله الكونية، لا يقع شيء إلا بمشيئته كونا. فأنت تستعيذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وذرأ وبرأ من الفجرة والبررة. اي نعم نعم، فيها الله فيها. نعم يا شيخ، عليكم السلام. حضرت صلاة الفجر متأخرا، أقيمت الصلاة، أقمت الصلاة، يعني حضرت صلاة بعد أن صلوا الفجر، أي نعم، وأقمت الصلاة، إيه نعم لا بأس، هذا مشروع. من يتصدق على هذا؟ جاء رجل قد تأخر عن الجماعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فندب البعض وقال من يتصدق على هذا، يعني يصلي معه، يشفع معه ويصلي معه، جائز، نعم هذا مشروع، ما هو مجائز بل مستحب. ها؟ أي لأنها إعادة، بالنسبة له إعادة وليست صلاة، يعني مشروع إعادة، أي نعم إعادة للصلاة التي صلاها. من يتصدق على هذا، هذا عام في كل الأوقات، أي نعم، أي يعني ما شاء الله، سؤال وجيه، أي نعم، كندور لك المخرج، الله المستعان، أي نعم إعادة، إعادة بالنسبة للمتصدق، نعم نعم يا شيخ. ها؟ موت نفسك قبل موتك. الله يخلف عليك، خاف أولادك يأخذون حلالك وينكرونك وتندم. لا يا أخي، ها؟ حتى في الكتابة، الكتابة ما هو بنت اللي توزعها، دعها لتوزيع الله، كل يأخذ نصيبه كما فرض الله عز وجل، يعني ما تكتفي بما فرض الله، خلاص قل يعني أسأل الله الثبات على العقيدة والموت على الإسلام، ولهم رب نعم أبصر بهم شرعا وكونا. ها؟ هي الديون، وش عليه؟ يكتب الديون ويكتب الحقوق، ما له وما عليه، لكن هو يريد أن يقسم ثروته على أولاده، هذا السؤال الأساسي. أما كونه عليه ديون أو حقوق أو له كذلك، فيكتب، يشرع أن يكتبها في الوصية، نعم. اللهم صل وسلم على رسول الله، نعم. ها؟ صوم النافلة، على كل حال يعني الذي يصوم نافلة هو أمير نفسه، الذي يصوم نافلة سنة وليست فرضا هو أمير نفسه، الله إذا حصل طعاما يشتهيه وغلبته نفسه، لكن ما له أجر الصيام، له على قدر نيته، هو أمير نفسه، إن شاء أتم وإن شاء أفطر، لكن الأولى أن يتم حتى يحصل على الأجر. نعم نعم، الرحمة، عن الرحمة، نعم، أي رحمة؟ الرحمة الخاصة والرحمة العامة، أي الله سبحانه وتعالى رحمن الرحيم، رحمن رحمة عامة لجميع المخلوقات، حتى أن الدابة ترفع حافرها عن ولدها بتلك الرحمة، ولو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، ولكن يسقيهم برحمته العامة، يسقيهم برحمته العامة، و نعم ينعم عليهم برحمته العامة ولو كانوا كفارا. أما الرحمة الخاصة فهي خاصة بالمؤمنين والمسلمين، وأول يعني الرحمة الخاصة هو أن وفقهم أن يكونوا مسلمين، أن يكونوا مسلمين، وكان بالمؤمنين رحيما، ما قال وكان بالكافرين رحيما، وكان بالمؤمنين رحيما، فرحمته للمؤمنين في الدنيا توفيقهم للهدى وتوفيقهم للإسلام والإيمان والعمل الصالح ورحمته في الآخرة، وكان بالمؤمنين رحيما، مستقرها في الجنة لا يشركهم الكفار فيها. يعني الله سبحانه وتعالى يوم القيامة لا يرحم الكافر لا رحمة عامة ولا خاصة. واضح أكثر من هذا الأخبط هنا. يعني يوم القيامة الكافر محروم من رحمة الله، الرحمة العامة والخاصة. أين أفيضوا علينا من الماء؟ لا يمكن. أين نسأل الله العفو والعافية. مرحبا عليك الله. اللهم صل وسلم على رسول الله. بكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا، الله يحييك، بارك الله فيك. ها؟ إيه؟ إيه ما في بأس، ما في بأس. إيه؟ السابقين. بينا. إيه؟ لا، عطيتك السابقة قبل أن يوجد هذا الولد. إيه؟ قبل أن يوجد هذا الولد، وهذا الولد الذي، وربما ما أدري، أخاف أولادك الأولين يعني حكموا عليك بأن لا تتزوج حتى تفصل. بعد الأذان نفصل إن شاء الله. سؤال أخونا، الله يحفظنا وإياكم وإياه بالإسلام، يقول يعني إني وهبت أولادي للذكر مثل حظ الأنثيين هبة، ثم بعد ذلك تزوجت وجاءني يعني أولاد من أو ولد من الأخرى، ولكن حالتي تغيرت، ما عندي القدرة يعني أن أعطيه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني ما عندك، يعني ليست عندك حالة أو لست على الحالة التي وهبت أولادك في الأول. وأنا أخشى أنك جاملتهم، ربما بعض الأولاد يصير نكد يعترض على والده أن يتزوج وكذا، أو أمهم ماتت، شانه ماتت، أي ما في، الله المستعان، الله يصلح شانهم ويجعلهم قرة عين. على كل، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني تكتب وصية لا تكتب وصية. إيه. نعم نعم، بس إيه. إذا كان هذا سؤالك نعم يجوز إذا أمكن هذا في الواقع. أخاف أنهم تصرفوا، أخاف تصرفوا باللي أعطيتهم، وش تسوي بهم؟ لازم إذا رجعت ترجع على الجميع، أي ثم توزعها من جديد، لا بأس، يجوز أن ترجع. نعم، الوالد يرجع في هبته، أي نعم، بشكل لا يضر بولده، أي ولا تكون يعني متبوعة بمنة، يعني ولدك أرضاك أو ولدك مشى على هواك فأنت أتممت عطيتك، ما مشى على هواك قلت هات حقي كانك تساومه. أي الحمد لله، بارك الله فيك. شوي الله يبارك. مش أدريك إنه آخر سؤال، شوف الأيدي مرفوعة غيرك. آخر سؤال منين؟ ها؟ من كنت؟ هلا ها؟ أي أخذ عليك تعهد. أي الهبة نوعين. نعم. الهبة بعوض، ما هي هبة، بيع وشراء. الهبة الهبة بعوض، بدون عوض هبة صحيح، لكن هبة بعوض بيع وشراء. كيف يرد؟ لا، بدون عوض هبة، ممكن الأب يستعيد. نعم ها الذبيحة. نعم، ايش فيها؟ ذبح متعمد ها؟ كيف يكون يعني؟ على كل حال إذا إذا إذا صدقناه إنه جاهل أو ناسي وهو مسلم لا بأس تجوز ذبيحته. أي نعم. ولو لم يذكر اسمه، لكن لو تعمد عدم ذكر اسم الله، تعمد عن علم أنه مشروع ولم يعمله، لا تؤكل ذبيحته ولو كان مسلم. يذكر مرة واحدة على الجميع إيه تكفي إن شاء الله. نعم أو لا، كيف أعد علي السؤال؟ نعم عندك أموال؟ نعم ها؟ يعني مختلف حاجاتهم مختلفة، لست ملزما أن توفي حاجة كل واحد. أقول لست ملزما أن توفي حاجة كل واحد. أي نعم، إلا ما يلزمك شرعا من نفقة ونحوها، من يعني من نفقة كسوة وطعام ونحوها. أما يعني أنك تقضي حاجة واحد وهي حاجة ليست ضرورية، إنما يعني حاجة زائدة على الضرورة، شراء سيارة أو نحوها، لست ملزم. أو شراء شقة أو شراء أين، لست ملزم بقضاء حاجة كل واحد. ربما يعني لو تحسست حاجاتهم يعني يكون سوء في التربية، خلهم يشقون طريقهم في حياتهم. نعم مرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله وفيك. أعدل بينهم لعل الله سبحانه وتعالى يرد، وله عاصي لعل الله يرده. أعدل بينهم حتى يعرف قيمة الإسلام وقيمة العدل فيثوب. لو ما يطيعك أنت، إذا كنت ما تعطي إلا من يطيعك فهذه أجرة، فهل تعمل مصلحة نفسك؟ نعم الله مسا. نعم مرحبا. ها الدعاء من القدر، الدعاء من القدر، اي ما خرج الدعاء عن القدر، كل شيء بقدر. اي نعم نعم ها؟ ما عليك إثم لأنك ما تمكنت، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم وعليك وعليكم المرح. سورة السائل ايه؟ قدر الشيخ على المال يعطي أبناء الزوجة الثانية، لو قدر على المال، لو قدر يعني على كل حال، حتى يعني ما دام أعطى أولئك فيعطي هذا. نعم لما يحرمه ولا يعني ما صار بخاطره شيء من أمه ولا شيء ما يعطيه ربما. نعم الأخ يجوز واحدة من زكاة المال كان له عيال، يجوز إذا ما كانت تلزمك نفقته شرعا يجوز أن تعطيه من زكاة مالك. زكاة المال لا تصح للفروع ولا للأصول بس، والله أعلم. نعم فائدة ربوية، أحل الله البيع وحرم الربا، أي ما هي فائدة، هذا ربا. تودع عندهم 100 ب120 وتقول هذه فائدة؟ لا، هذا بيع دراهم بدراهم، ربا ما ينفع. خذ المبلغ هذا وتخلص منه كما تتخلص من الوسخ، يعني ضعه في مرفق عام للمسلمين تخلص منه. لكن لا تستديم، لا تستديم هذا، هو تأخذ كل شهر كل ستة أشهر تأخذ العائد وتقول أنا بتخلص. يا أخي تخلص من هذا من الأساس. مرحبا مرحبا. إذا عنده عقار وأجر، نعم أجرة، نعم الزكاة على الأجرة، على الأجرة إذا حال عليها حول وبلغت نصاب، نعم إذا لم يبلغ النصاب ولا حال عليها الحول ما فيها زكاة. لكن مثلا عنده عقار ويؤجره شهريا فيستلم أجار شهر محرم، يدور عليه الحول إلى محرم الثاني فيدفع حق محرم الأول، إذا صرفه انتهى ما عليه زكاة إذا ما حال عليه الحول. من شروط وجوب الزكاة تمام الحول، نعم وهو في ملكه. أفضل أوقات الدعاء، أي نعم يعني أوقات الدعاء آخر ساعة من يوم الجمعة آخر الليل بين الأذان والإقامة.